العمر طاير غادي يجري، شي نهار تسأل ما تلقانيش. العمر طاير غادي يجري، شي نهار تسأل ما تلقانيش. اليوم ما عايشين ولا ندري، يا هل ترى شكون غدا يعيش. اليوم ما عايشين ولا ندري، يا هل ترى شكون غدا يعيش. هذا الحياة اليومية كل يوم تنقص منها ورقة، البارح واليوم وغدا ومن بعد وش ما يبقى. هذا الحياة شكرا لشاعرنا الغنائي الكبير الأستاذ مصطفى بن زهر الحرات الذي تعامل كما أشرت مع المطرب والملحن محمد شفيق من خلال العديد من الأغنية المغربية الجميلة. اخترت لكم منها هذه المختارة الجميلة وهي من كلمات الشاعر الغنائي الأستاذ مصطفى الحرات، الحان وغناء المطرب والملحن الراحل محمد شفيق. بارك الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الشكر لله على غريبنا، بلادنا جهارة غنيات تنشن العقول، طبعتها باهية زاهية تخليك حاير مدهول. بلادنا جهارة غنيات تنشن العقول، طبعتها باهية زاهية تخليك حاير مدهول. نار كتيرة عليا يحلى فيها القول، بارك الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله. وحضن دافي وهن كومها معدني معدني بالنار صافي، أرضها وناسها طيبة طيبة وحضن دافي، وديانها وبحرها خير خير كتير وكافي. وتبارك الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء. بلادنا حبيبة غنية والزاير ما يزخى يمشي، وصان بحب مايلة صرار العشق تكسي. بلادنا حبيبة غنية والزاير ما يزخى يمشي، وصان بحبك مايلة وصرار العشق تكسي. أغنية وطنية جميلة في تأليف الشاعر الغنائي المبدع الأستاذ مصطفى بن زهر الحرات، لحن وغناء الراحل محمد شفيق، وأداء المشترك والمطربة المغربية الواحدة فاطمة زهر عربو. شكل هذا الثنائي المبدع بين الشاعر الغنائي المغربي الكبير الأستاذ مصطفى الحرات والمطرب والملحن الراحل الأستاذ محمد شفيق مرحلة هامة في الاتجاه الغنائي الجديد عند المطرب والملحن الراحل محمد شفيق. أسفر عن ظهور مجموعة من الأغنيات التي اخترت لكم منها هذه الأغنية. جميلة كانت في تأليف الشاعر الغنائي الأستاذ مصطفى بن زهر الحرات لحن وغناء الراحل محمد شفيق. هي مرحلة هامة جدا عندما تحول المطرب الراحل محمد شفيق من مطرب يغني من تلحين غيره من الملحنين المغاربة إلى ملحن يضع ألحانه بنفسه، من هذه الألحان ما قدمه بصوته ومنها ما قدمته له بعض الأصوات الغنائية المغربية. وانطباع بمناسبة رحيل الفنان محمد شفيق إلى دار البقاء بتوقيع المطربة المغربية الواعدة سمية شاكر التي تعاملت بدورها مع الملحن الراحل محمد شفيق. المطربة سمية شاكر. نعم أستاذ أحمد رمزي، أحييكم أحيي كل الطاقم التقني لراديو بلوس وأشكرك جزيل الشكر على الاستضافة في هذه الحلقة المتميزة اللي كتكلم على حياة الأستاذ محمد شفيق الملحن المخضرم رحمه الله بعد الوفاة ديالو اللي كانت فاجأت كل الأصدقاء الفنانين والأسرة ديالو والأحفاد ديالو يعني الوفاة ديالو كان خسارة للساحة الفنية ولكل أصدقاء الفنانين اللي كان الحضور ديالو دائما والتواصل ديالو دائما مع الأصدقاء ككل بشكل يومي تقريبا، وكان خبر مؤلم جدا جدا لكل الأصدقاء، وخصوصا يعني نتكلم أنا بحكم المعرفة ديالي ليه كإنسان وكفنان. سي محمد شفيق الله يرحمه كان إنسان طيب خالوق، يعني دائما الابتسامة تعلو على محياه، وكان سباق للخير، كان سباق للخير ومعطاء، وكيف كنقولوا بالدرجة المغربية أن حاشو ماشي ديالو، وما كتسمعش في الحديث ديالو إلا كل ما هو طيب. والوفاة ديالو كانت خسارة لينا، والإنسان ما عنده ما يقول إلا الرضا بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله يرزق الأهل ديالو الصبر ويصبرهم على الفرق ديالو، وكذلك احنا وباقي الأصدقاء الفنانين اللي فقدناه. وبالنسبة للمسار الفني ديالو كان جد حافل وغني بالأغاني اللي كان سجلها منذ البداية ديالو اللي كانت مع مدرسة مواهب مع الأستاذ عبد النبيل الجراري، وكذلك الأستاذ عز الدين المنتصر والأستاذ عبد الله عاصمي. أما بحكم التجربة ديالي أنا مع الأستاذ محمد شفيق، كانت أول أغنية سجلتها في مساري الفني كانت مع الأستاذ محمد شفيق اللي كان هو الملحن ديالها، وكان كذلك المنتج ديالها، كذلك كنا يعني مرتقبين أعمال أخرى، لكن قدر الله ما شاء فعل. كل ما عسي أن أقول أني ندعي له بالرحمة والمغفرة، ونذكروا نبل الأخلاق ديالو اللي كانت بيننا. أما إلى خصصنا الحياة عن محمد شفيق فهي ما حلقة واحدة ما يكفيناش فيها الكلام والتعبير عن يعني كل ما نختلجه في صدورنا من جهة الفنان المرحوم محمد شفيق. شكرا أستاذي أحمد رمزي لإتاحة لنا هذه الفرصة للتكلم عنه، ولولا ضيق وقت البرنامج يعني لكان خصصنا له ساعات وساعات طوال عن محمد شفيق الله يرحمه. شكرا جزيلا أستاذي أحمد رمزي، وشكرا لكل طاقم راديو بليس. أنا الأميمة يا ولدي قراني عطيت أكتر من جهدي، أنا الأميمة أنا الأميمة يا ولدي راني عطيت أكتر من جهدي، أنا الأميمة جيت راحت المشقة يا ولدي حياتي وما عندي، شريت راحتك بالشقة يا وديت حياتي وما عندي، أنا الوميمة أنا الوميمة يا ودي أنت أغلى ما عندي، أنا الوميمة أنا الوميمة يا ودي أنت أغلى ما عندي، أنا الوميمة أنا الوميمة يا ولدي راني عطيت أكتر من جهدي، أنا الوميمة راحتك بشقايا وهديت حياتي وما عندي، شريت راحتك بشقايا وهديت حياتي وما عندي، أنا الوميمة أنا الوميمة يا ولدي راني عطيت أكتر من جهدي، أنا الوميمة أنا الوميمة يا ولدي راني عطيت أكتر من جهدي، أنا الوميمة أنا الميمة كانت في تأليف الشعر الغنائي حميد البوعجيلي، الحان الراحل محمد شفيق، استمعنا إليها بصوت المطربة نادية المغربية. ومن أغنية الأم ننتقل إلى أغنية الأب، ومن أجمل الأغنيات التي تتغنى بالأب أغنية بعنوان بويا لذيذ في تأليف الشاعر الغنائي أحمد رمزي، الحان المبدع الراحل محمد شفيق، وغناء الصوت المغربي الواعد هنا قاسم. بويا لذيذ. كانت في تأليف الشعر الغنائي أحمد رمزي، الحان المطرب والملحن الراحل محمد شفيق، استمعنا إليها بالصوت الواعد هنا قاسم. ولنفس الشاعر الغنائي أحمد رمزي قدم المطرب والملحن الراحل محمد شفيق هذه الأغنية الجميلة دائما بالصوت الغنائي الواعد هنا قاسم. We'll be right back. رحل ونبدل المكان، ما نقدر ننسى اللي كان ونرحل ونبدل المكان، وفي قلبي طول زمان وحياتي بلا بك محال، هذا محال، هذا محال، هذا محال، هذا هذا محال، هذا محال، هذا هذا محال، اللي بغزال يكون على بال بتفكر يوم تكون المحال، اللي بغزال يكون على بال بتفكر يوم تكون المحال. هذا محال كانت في تأليف الشاعر الغنائي أحمد رمزي، لحن المطرب والملحن الرحيل محمد شفيق، كانت بالصوت الغنائي الناشئ هناء قاسم. وتعتبر مرحلة تحول المطرب محمد شفيق إلى ملحن مرحلة هامة في المسار الفني للمطرب والملحن الراحل محمد شفيق، حيث تعامل خلال هذه المرحلة مع العديد من شعراء الأغنية المغربية، وحاول أن يصوغ ألحانا مغربية خفيفة لأغنية مغربية بإيقاعية شبابية. قدم له الشاعر الغنائي حميد البوعجيلي مجموعة من الأغنيات التي تصب في هذا الاتجاه، نستمع منها إلى هذه المختارة التي قدمها بصوته ومن تلحينه المطرب والملحن الراحل محمد شفيق. عايشين في أمان محبتنا أكثر من الأخوان، ونكون عايشين في أمان محبتنا أكثر من الأخوان، وضغية تغيري حالك ونشوفك بجوج الوان. طبعك راه ما عجبني دوق عقلي وتلفني، طبعك راه ما عجبني دوق عقلي وتلفني، وعيت نكابر ونقول شي نهار يمكن تفهميني. غيرة فيك طبيعة وكل دقيقة وسويعة، والغيرة فيك طبيعة في كل دقيقة وسويعة، حضياني وشاكة فيا ودينا ناوية الخديعة. وانت الناس ومرضي وانا معاك راب النية، قولت الناس ومرضي وانا معاك راب النية، وصفاراني مولاه افهمني وتهلاي فيا. ديما انتي تبكيني وتعجبك الدموع في عيوني، وديما انتي كتبكيني وتعجبك الدموع في عيوني، شقايا كتصيب الراحة وانتي غريبة حيرتيني. كاس تغريب على الزفاف، أسرة الأسبوع على أثير إذاعة غادي بلس هو لقاء الليلة أخصصه للمطرب المغربي والملحن الأستاذ محمد شفيق الذي غادرنا إلى دار البقاء الأسبوع الماضي. يا مراتي يا وجه الخير عليا درنا الحلال وكانت معاه النية. يا مراتي يا وجه الخير عليا درنا الحلال وكانت معاه النية. بعون الله البيت ياك بنينا وكنت مرا الصلحة ورب حما. يا مراتي يا وجه الخير عليا درنا الحلال وكانت معاه النية. بعون الله البيت ياك بنينا وكنت مرا الصلحة ورب حما. ومعليام ومعليام ياك حنا درنا لولا ياك حنا درنا لولا. جرات سنين وصبح وعندنا حفال وعم الخير والدنيا لينا ضحكات. أحمد ربي وشكرتو رب العباد. يا مراتي يا وجه الخير عليا درنا الحلال وكانت معاه النية. نرضي عليك نرضي عليك يا مراتي يا كنز كبير يا مراتي يا كنز كبير. يا أم ولادي يا أم ولادي يا قلب رطب من الحرير بك نفتخر ونقولها أنا ونعين معاك انتي زيانت لي يا مفاض الخير. يا مراتي يا وجه الخير عليا درنا الحلال وكانت معاه النية. فضل الله والوالدين فضلك أنا ما ننسى فضلك أنا ما ننسى. والصدق الوفا والصدق الوفا لعطاك الله تعلمت كتير من صبرك كنتي المثال معاك ارتاح قلبي وارتاح البال. يا مراتي يا وجه الخير عليا درنا الحلال وكانت معاه النية. بعون الله البيت ياك بنينا وكنت مرا الصلحة ورب حما. مقطوعة مغربية خفيفة فكرت في كلمات الشاعر الغنائي حميد البوعجيلي لحن وغناء الراحل محمد شفيق. ونبقى دائما مع تجربة الراحل محمد شفيق والشاعر الغنائي المغربي حميد البوعجيلي وهذه الأغنية. I'm not afraid. ايام وسنين ضيا نسيتي في الحين عشرة ايام وسنين واه واه واه واه واه واه نعني الشيطان يا المرا نعني الشيطان يا المرا انت عيني وحياتي نعني الشيطان يا المرا انت عيني وحياتي ارجو لله لاش الفراق نعني الشيطان يا المرا نعني الشيطان نعني الشيطان يا المرا والغيار في كل بيت لازم خلي عقلك يكون حاكم والغيار في كل بيت لازم خلي عقلك يكون حاكم وديري بوجه الولاد ونعني الشيطان يا المرا تهدمي كل ما بنينا سنين طويلة وشقينا ماشي سهل يا المرا يجي غيري وجلينا نعلي الشيطان نعلي الشيطان يا المرا فراق ما فيه مزية سمعي راه كله خطية فراق ما فيه مزية سمعي راه كله خطية لا تندمي غير فهمي وصغيني الفراق ما فيه الخير طالموش لا ما يدير الفراق ما فيه الخير طالموش لا ما يدير قاسي هدم ليوت يفرق الكبير والصغير نعلي الشيطان نعلي الشيطان يا انتوما في سما يا قماري انتي ولولاد شمو داري انتوما في سما يا قماري لا بيكم ما نعرفاش جراني الفنان الراحل محمد الشفيق كان ينوع في تعامله مع الشعراء وكتاب كلمات الأغنية واكتفى بتلحين أغنياته وتسجيل أغلبها بصوته وبعض منها قدمها بأصوات غيره. الفنان الراحل محمد شفيق أيضا تعامل مع شاعر الله حي وسوق البشرية الشاعر الغنائي الراحل عمر التلباني من خلال هذه الأغنية. سكنا قلبي فايتت عدات القياس ونعطيك عهد ربي ونعطيك عهد ربي ونهنا وما يترباس ما تبغيت نعيش صفا وصيت قوة وأمان ونقول الغيم لا تجيش را نهاري صافي مزيان ربي دايم ما ينتهيش ربي دايم ما ينتهيش طوير صداع شتاف الفان ومهنا وما يطرى باس ما تبقايش تطيقي في حسادي وديري بما قالوا لي بغاوك تهجريني وتعديني وتهدي عشت العشرة بيديك بيضنهم فهادي بيضنهم فهادي صوني محبتنا الله يدي صوني محبتنا الله يدي قول هنا وما يقرى باس شوفي يا تكسين شحال انا صادق واد عيش بحبك ما عندي ليل في طريقي روحي ديما معاك هانسى شبهات يا تكسين انا صادق واد عيش بحبك ما عندي ليل في طريقي روحي ديما معاك وجودي بوصلك تعالي في الحين وجودي بوصلك تعالي في الحين ارى القلب عيا ما يتسنى ارى القلب عيا ما يتسنى قول هنا وما يقرى باس قول هنا وما يقرى باس أغنية مغربية كانت في تأليف الشاعر الغنائي الراحل عمر التلباني لحن وغناء الراحل محمد شفيق. كان الفنان الراحل محمد شفيق يتميز فنيا بتجاوبه مع مختلف المواضيع التي كان يكتبها له شعراء وكتاب كلمات الأغنية المغربية، وأحيانا أخرى كان محمد شفيق هو من يقترح موضوع أغنية على الشاعر أو كاتب الكلمات. ومن أجمل الأغنية المميزة أغنية طريفة وبديعة بعنوان أنا الإعلامي، كتب كلماتها الإعلامي المغربي الفذ الأستاذ محمد نجيب، وغناها من تلحينه الفنان الراحل محمد شفيق. الإذاعة الوطنية أنا الإعلامي أنا صحفي أنا الإعلامي أنا صحفي شغلي مخلص وفي أنفق كل حماس نوصل صوتي للناس عبر أثير الإذاعة نتكلم مواضيع الساعة مع تدخلات المواطنين نرد عليهم في الحين الإذاعة الوطنية ورسالتي من زمان نوصل الخبر اليقين برسالتي من زمان، نوصل الخبر اليقين. أنا الإعلامي الصحفي، شغلي مخلص ووفي. الإذاعة الوطنية ولن ضرورة توجه للمكان، من هنا وما ترتاح العين. ولن ضرورة توجه للمكان، من هنا وما ترتاح العين. حتى توصل الأخبار بحفظ صون وأمان، حتى توصل الأخبار بحفظ صون وأمان. وتدق أبواب الديار، وتدق أبواب الديار، ويتلقاها الإنسان. أنا الإعلامي، أنا الصحفي، أنا الإعلامي، أنا الصحفي، أنا الإعلامي، أنا الصحفي، أنا الإعلامي، أنا الصحفي، أنا الإعلامي. أنا الإعلامي موضوع طريف ومميز، كانت بقلم الشاعر الغنائي الفذ والإعلامي المغربي الكبير الأستاذ محمد نجيب. استمعنا إليها في تلحين الفنان الراحل محمد شفيق على أثير إذاعة غادي بليس وأسرة الأسبوع. نبقى دائما مع الأغنية المغربية ببصمة الفنان المغربي الراحل الأستاذ محمد شفيق، الذي فقدته الساحة الوطنية الفنية الأسبوع الماضي. وأعود إلى ريبورتوار الراحل محمد شفيق وأستعيد معكم واحدة من أجمل أغنياته الأولى التي اشتهر بها خلال فترة من الفترات، عندما كنا جميعا نستمتع على أمواج الإذاعة المغربية بأغنية الصباح. صباح فتح، من تلحين المبدع لطفي بالحسن وغناء الراحل محمد شفيق، وهي واحدة من الأغنية الصباحية الجميلة التي لا زالت خالدة في ذاكرة المستمع المغربي. شمر صلي سبح، صلي على النبي تربى، صلي على النبي تربى. كبر صبح فتح، يا علشانك تفلا، يا علشانك تفلا. شمر صلي سبح، صلي على النبي تربى، صلي على النبي تربى. كبر صبح فتح، يا علشانك تفلا، يا علشانك تفلا. صباح الخير والسعادة، فالخير راه نادى، صباح الخير والسعادة، فالخير راه نادى. واللي صبح راه يربح من الكنز يتادى، صباح الخير والسعادة، فالخير راه نادى، صباح الخير والسعادة. نسراك مع النجمة، نسعاك ديما للخير، نسعاك ديما للخير. طرعاك عين الرحمة، طرعاك عين الرحمة، يرعاك الله الكبير، يرعاك الله الكبير. نسراك مع النجمة، نسراك لك ما نجمه مساك ديما للخير مساك ديما للخير تراك عين الرحمة تراك عين الرحمة يراك الله الكبير يراك الله الكبير رزقك على الدم تحرد تحصد الخير قدرك عالي ما يحبك كبير وصغير رزقك على الدم تحرد تحصد الخير قدرك عالي ما يحبك كبير وصغير صباح الخير والسعادة فالخير راه نادى صباح الخير والسعادة فالخير راه نادى واللي صبح راه يربح من الكنز يتهادى صباح الخير والسعادة فالخير راه نادى صباح الخير والسعادة فالخير راه نادى العشية كنز ماله متين كنز ماله متين ساعات كتير تعود مربح فعيشة راضية تغنم نهار وليل نهار وليل جدد الخير في كل صباح تلاشية كنز ماله متين كنز ماله متين ساعات كتير تعود مربح فعيشة راضية تغنم نهار وليل نهار وليل صباح الخير والسعادة فالخير راه نادى صباح الخير والسعادة فالخير راه نادى شمر صلي سبح صلي على النبي تربى صلي على النبي تربى كبر صبح فتح يا علشان اكتفلا علشان اكتفلا شمر صلي سبح صلي على النبي تربى صلي على النبي تربى كبر صبح فتح يا علشان اكتفلا علشان اكتفلا إعلاميا وسبق للفنان الراحل محمد شفيق أن كان ضيفي على هذا البرنامج لأكثر من مرة، ومن آخر لقاء كان لي مع الفنان محمد شفيق أقدم لكم هذا المقتطف من أرشيف البرنامج. وكان قد حضر معنا ثلة من المبدعين من بينهم الشاعر الغنائي عبير بوشعيب والإذاعي الكبير الأستاذ الحسين العمراني من الإذاعة الوطنية. من أرشيف البرنامج والراحل محمد شفيق في آخر لقاء أجريته معه على أثير إذاعة غادي بليس وسارة الأسبوع نتابع. سيد الحاج محمد مرحبا بك. بارك الله فيك سيد أحمد على وجودنا في راديو بليس، وكان نشكرك على الدعوة وكان نشكر الفنان ديالنا سيد أحمد بلاد صلاح الموزع الموسيقي والتقني والمخرج كذلك. إذن الحاج محمد شفيق، وطبعا الأغنية المغربية بين الأمس واليوم، أنت من الفنانين الكبار اللي جديد أي حد يعني السؤال غير يكون في محله إذا قلت لك الأغنية المغربية بين الأمس واليوم؟ أغنية المغربية، الأغنية المغربية القديمة هي الآن، هما دابا إلى كتلاحظ سيدي أحمد، جواب صريح وجواب بسيط. نعم. هما الشباب دابا كيكونوا في السهرات في دوزيام أو في نجوم أولى أو كيرجعوا الأغنية المغربية ديالنا حنا اللي كان في العهد ديالنا حنا وكيعاودوا يغنيوها. هذا كدليل بأن الأغنية المغربية راه مازال فعلا. واللي بغيت نزيد وهو هاد الشباب راه كاين أصوات جميلة، راه يا ريت يتصلوا بالملحنين، عطا الله ما كاينش غير محمد شفيق، عطا الله تبارك الله ملحنين ممتازين عندنا في المغرب. نعم. عندنا واحد 6 ولا 7 تبارك الله مهمين، ونتعاونوا ونديروا يد في يد ونمشيو، وحتى نعم. الأغنية الشبابية نحاولوا يكون كلام نقي، يكون كلام اللي يوصل يدخل العائلات يدخل، هذا ماشي كلام يكون قبيح. لا الحاج محمد شفيق اللي كيميز الشباب هاد الفترة، لا ننكر عندنا أصوات ولكن شبابنا متسرع زربان غير بغي يوصل. تماما. ما رأيك؟ لأنه بغوا كل شيء يعملوه. أنا كنت سمع شيء قطع كلمات ألحان وغناء وتوزيع ولا حول ولا قوة إلا بالله. كاين شباب اللي جاو عندنا دابا الحمد لله، راه عطينا امتحنا ويليام الطريق كيما تحنا ورنا الفنانين ديال الكبار الاساتذه ديالنا اللي باقي كنحتارموهم، اللي مات الله يرحمه اللي باقي بالحياه، باقي كنسولوا عليه ونتلاقاو ونشوفوا بزاف الحوايج. هاد الناس اللي زعما الشباب تبارك الله كاين اصوات ولكن يكون اختصاصي. شبان بلادنا عزيمة وخير، هم عالي عز وافتخار، عز وافتخار. شبان بلادنا عزيمة وخير، هم عالي عز وافتخار، عز وافتخار. هم الأمل والمستقبل، تحدوا الصعاب بكل اقتدار، هم الأمل والمستقبل، تحدوا الصعاب كل اقتدار. شبان بلادنا عزيمة وخير، شبان بلادنا عزيمة وخير، هم عالي عز وافتخار، عز وافتخار. هم الأمل والمستقبل، يتحدوا الصعاب كل اقتدار، كل اقتدار. شبان بلادنا قوة كبيرة، هم الأساس في التنمية، شبان بلادنا قوة كبيرة، هم الأساس في التنمية. طاقة هيلة إلى نرشدها، الأمة تفلح وترقى هي، أمة تفلح وترقى هي. شبان بلادنا عزيمة وخير، شبان بلادنا عزيمة وخير، هم عالي عز وافتخار. هم الأمل والمستقبل، يتحدوا الصعاب كل اقتدار، كل اقتدار. شبان بلادنا بنة ولاد، للحضارة وتاد عماد، شبان بلادنا بنة ولاد، للحضارة وتاد عماد. ربي بارك فيهم وزيد، ترقى بهم وتسود البلاد، ترقى بهم وتسود البلاد. شبان بلادنا عزيمة وخير، شبان بلادنا عزيمة وخير، هم عالي عز وافتخار، عز وافتخار. هم الأمل والمستقبل، يتحدوا الصعاب كل اقتدار، كل اقتدار. شبان بلادنا يحتاجوا دعم، عناية صدقة وكل اهتمام، شبان بلادنا يحتاجوا دعم، عناية صدقة وكل اهتمام، وكل مجال تخطيط يرشد باش مركبنا يمشي القدام، باش مركبنا يمشي القدام. كيفاش مركبنا يمشي القدام. شوف بلدنا عزيمة وخير، همة عالية عزو افتخار، عزو افتخار هم الأمل والمستقبل، يتحدوا الصعاب كل اقتدار كل اقتدار. أنا افتطعت باش اللحن من الأول ديالي، أنا بديت أول قطعة على الصعيد الرسمي للإذاعة الوطنية في 1977. كان عنوان شنو استحج؟ ما ضر له ديال الحان شاكي العاصمي، الشاعر معروف هذا الشهر الرجيم. نعم نسيت الاسم ديالو، معروف أن عنده ديوان كبير. نعم نعم، أنا كنت في زمان وأنا مع الإذاعة الوطنية كمستمع كمتتبع، عشقت لك مجموعة من الأغنيات، من واحد الأغنية لا زالت خالدة في الذاكرة ديالي وفي الذاكرة ديال أبناء الزمن الجميل. جيتك طالب سماحة، يمكن قلبك يرحمني. زيد الحاج كمان، هذه أول لقاء مع الأستاذ الحبيب الإدريسي وسي محمد الجزار. نعم. سي محمد الجزار، لا سي محمد الجزار غنيت له قبل، غنيت له مع العبد الزفيت الله يرحمه في 83 فاس، مع جوق فاس، وهذه 84 مع الحبيب إدريسي في جوق فاس كذلك. نعم. جيتك طالب سماحة، يمكن قلبك يرحمني، وعدا بيرجع راحة، تقدر لما تفهمني. وجيتك طالب سماحة، يمكن قلبك يرحمني، وعدا بيرجع راحة، تقدر لما تفهمني، تقدر لما تفهمني. فكرت ايامي معك والعين فاضت بالدماء، تمنيت نكون حداك نشعلوا للفرح شمع. تفكرت ايامي معك والعين فاضت بالدماء، تمنيت نكون حداك نشعلوا للفرح شمع. جيتك طالب سماحة، يمكن قلبك يرحمني، وعدا بيرجع راحة، تقدر لما تفهمني. وجيتك طالب سماحة، يمكن قلبك يرحمني، وعدا بيرجع راحة، تقدر لما تفهمني، تقدر لما تفهمني. حمني من عذابي، خليني في حضانك نرتاح، يا عودر بيع شبابي معطر بنسي مصباح. حمني من عذابي، خليني في حضانك نرتاح، يا عودر بيع شبابي معطر بنسي مصباح. خلي الدنيا تحلالي، البهجة تعانق يالي، زوق عمري وخيالي، وتكسي حبي وحلامي. حمني من عذابي، خليني في حضانك نرتاح، يا عودر بيع شبابي معطر بنسي مصباح. حمني من عذابي، خليني في حضانك نرتاح، يا عودر بيع شبابي معطر بنسي مصباح. خلي الدنيا تحلالي البهجة تعنقي ذوق عمري وخالي وتكسي حبي وأحلامي وجيتك طالب سماحة يمكن قلبك يرحمني وعذابي يرجع راحة تقدر لما تفهمني وجيتك طالب سماحة يمكن قلبك يرحمني وعذابي يرجع راحة تقدر لما تفهمني تقدر لما تفهمني تقدر لما تفهمني رحم الله المطرب والملحن المغربي الأصيل الأستاذ محمد شفيق الذي كان منفتحا على مختلف وسائل الإعلام خدمة للفن المغربي وخدمة للأغنية المغربية، وكان ينتج أغنياته من ماله الخاص كما كان ينتج لغيره من الأصوات التي كانت تغني ألحانه. أيضا كان يضحي من صحته ومجهوده متنقلا كل أسبوع من محل سكناه بمدينة الدار البيضاء إلى مدينة الرباط حيث استوديو التسجيل، والمهندس المبدع الذي سجل كل أغنيات محمد شفيق اللي هو مهندس الصوت وصاحب الأستوديو الخاص الفنان المبدع والموزع الأستاذ محمد رضا الإدريسي. وعلاقة الطيبة بالمطرب والملحن المغربي الراحل الأستاذ محمد شفيق جعلته يقدم لذات يوم مشروع جينيريك لبرنامج سارة الأسبوع، كلمات الشاعر الغنائي حميد البوعجيلي ووضع موسيقى وألحانه المطرب والملحن الأستاذ محمد شفيق الذي تحتفظ بمشروع هذا الجينيريك ضمن أرشيفي الخاص والذي أبدعه المطرب والملحن محمد شفيق بهذه الطريقة. سهرتنا من راديو بليس مع أحمد رمزي الأنيس، متعة وفن وثقافة، ثمر فن لكل عزيز. سهروا معانا يا إخوان، كل حلقة معانا فنان، ديما وعدوا بالجديد والفن على كل ألوان. تنشيط معاكم محلاه يزيال لما نكونوا معاه، طاقم كله يحييكم ومعاكم راحتوا هنا. سهرتنا من راديو بليس مع أحمد رمزي الأنيس. كان هذا نموذج لجينيريك هدية لي من صديقي بل أخي المطرب والملحن الراحل الأستاذ محمد شفيق رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. المطرب والملحن المغربي الراحل محمد شفيق هو من مواليد مدينة بني ملال، ومن وحي سحر مدينة الجميلة مدينة بني ملال استوحى أغنية جميلة كتب كلماتها الشاعر الغنائي عبير بوشعيب، لحنها وغناها المطرب محمد شفيق في توزيع للمبدع رضا الإدريسي مدينة بني ملال بصوت الراحل محمد شفيق. سهل وجبال أنشود أطلس يا سهل وجبال بنتي بنتي بني ملال يا أحلى موال إياها قرودك آية في الجمال آية في الجمال أنشود أطلس يا الأطلسية صوه الواجبان. انسى مكة تهم محلاها وأرضك ربي عكساها، انسى مكة تهم محلاها وأرضك ربي عكساها، مين اللي ربي عطاها ملح وثروتها، من دينات سارة وشوف من دينات سارة وشوف، عينا سردن والوادة يا فالجمال. الغديرة الحمراء الساحة والغديرة الحمراء، حمصاني والقصبة الكبيرة، حمصاني والقصبة الكبيرة، قرميلة وبافتوه قرميلة وبافتوه، عينتا مجنونتو وتشيرة عينتا مجنونتو وتشيرة، وجبال بتول وجمكسية وجبال بتول وجمكسية، وحقو الخضراء مصقية وحقو الخضراء مصقية، ني ملان يا حلم جيان سلاحية سلاحية صناعية صناعية سلاحية سلاحية، دينتي مدينتي مدينتي مدينتي ني ملان. وإلى هنا أيها الأفاضل أصل إلى ختم حصة هذا الأسبوع من برنامجكم الفني المميز سارة الأسبوع على أثير إذاعة غادي بلس. ولقاء هذا الأسبوع خصصته على إثر رحيل الفنان محمد شفيق الذي غادرنا إلى دار البقاء الأسبوع الماضي، وقد ترك رحيله أثر حزن عميق في الوسط الفني المغربي. تعازينا إلى أسرة الفنان الراحل الأستاذ محمد شفيق وإلى جميع أصدقائه وأهل الفن بالمغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة وكرم الاستماع، ألقاكم بحول الله وسمر فني آخر متجدد على أثير إذاعتكم الرائدة إذاعة غادي بلس. أتمنى أن تسعدوا معي دوما بهذه الرفقة الأثيرية الأسبوعية على أثير إذاعة غادي بلس. وتحية محبة من طاقم فني مبدع. المهندسون المبدعون عماد أنور خديجة وإبراهيم رقيق في الطاقم التقني بمحطتنا المركزية غادي بلس كازا. مع تحية طاقمنا التقني النشيط بالمدينة العلمية العريقة مدينة فاس، وتحية محبة وإجلال لساكنة مدينة فاس العريقة. وتحية للزملاء بمحطتنا الرائدة بأكادير. أطيب تحية من طاقمنا التقني بغادي بلس مراكش أحمد ولاد صالح وفاطم زريدار. بالمحبة كان اللقاء، وعلى المحبة أودعكم ودع لقاء قادم متجدد. محبتي وتقديري مع الوفاء، توقيع أحمد رمزي. افتح بوابه وبنشوة كبيرة احنا حسينا واحنا في الحب دابه ولم يعد احنا تلقينا والقلب ما سفتح بوابه نشوة كبيرة احنا حسينا روحنا في الحب دابو والدنيا شحل فرحت بينا وعانقنا الهوى وصحابه والدنيا شحل فرحت بينا عادقنا لهوى وصحابه والدنيا شحل فرحت بينا عانقنا لهوى وصحابه والدنيا شحل فرحت بينا عانقنا لهوى وصحابه بلا ما عاد حنا تلاقينا سافرنا العالم به وجميل على امل العشاق والود صافي قلوبنا بدات تتراقص وتميل ملهو في الكاس الحب الدافي سافرنا العالم به وجميل على امل العشاق والود صافي قلوبنا بدات تتراقص وتميل ملهو في الكاس الحب الدافي واحنا في الشوق لكان بخيل حل عشاق ماشي خافي وحلى في الشوق لكان بخيل وحلى في الشوق لكان بخيل حل عشاق ماشي خافي والدنيا شحال فرحت بينا عانقنا الهوى وصحابه والدنيا شحال فرحت بينا عانقنا الهوى وصحابه والدنيا شحال فرحت بينا عانقنا الهوى وصحابه والدنيا شحال فرحت بينا عانقنا الهوى وصحابه لا ميعاد حنا تلاقينا ورسم الجنة قبال الطينينا كل واحد فينا بحب غرامه وحلى لحديش حال حكينا سحرنا الهوى وغرقنا في حلامه الجنة قبال الطينينا وكل واحد فينا بحب غرامه وحلى لحديش حال حكينا وجالي لسانا بظلامه نشط المحبة خدنا ومشينا ومشينا وجالي لسانا بظلامه نشط المحبة خدنا ومشينا ومشينا وجالي لسانا بظلامه نشط المحبة خدنا ومشينا ومشينا سهرة الأسبوع رحلة أثيرية في عالم الطرب الخالد واللحن الأصيل سهرة الأسبوع كلام أنغام ونبش في الذاكرة سهرة الأسبوع مع أحمد رمزي على راديو بلس